إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فمعنا الليلة إن شاء الله تعالى الدرس الثامن من دروس شرح الأربعين النووية للحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس وأيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. هذا الحديث يبين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى طيب، بمعنى أنه منزه من العيوب والنقائص، وهو سبحانه طيب في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله تبارك وتعالى وأحكامه، فهو سبحانه منزه عن العيوب والنقائص في جميع ما ذكرنا، وهو سبحانه لا يقبل إلا طيبا، الطيب من الأقوال والأعمال والعقائد، الخبيث لا يقبله. وشرط كوني العمل طيبا أن تتوفر فيه شروط قبول العمل، وقد ذكرناها فيما مضى وهي اثنان: الشرط الأول هو الإخلاص، والشرط الثاني هو المتابعة، أن يكون خالصا لا رياء فيه ولا سمعة، لا يريد به صاحبه غير الله عز وجل، يعمل العمل لله فقط، إذ لو أشرك فيه لحبط ولا رد عليه عمله، كما قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وجاء في الحديث القدسي قول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهذا فيه أن العمل إذا كان فيه شرك فهو غير مقبول ومردود على صاحبه. الشرط الثاني أن يكون العمل على وفق الشريعة، أن يكون العمل على وفق الشريعة، وقد مر معنا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. فالبدعة مردودة على صاحبها لا يقبلها الله تبارك وتعالى. تجد الآن بعض الجهلة يعمل البدعة وربما تشق عليه وعلى نفسه، ولكنها يعني في النهاية غير مقبولة عند الله، لأنها على غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء يعني في الحديث أن ثلاثة نفر كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم أو أولهم: يعني أني أصوم ولا أفطر. قال الثاني: أنا أصلي ولا أنام. وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء. ويريدون بذلك يعني المبالغة في التعبد، وكأنهم تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، أي يعني جاءتهم يعني قليلة، كانت تظهر لهم أنها يعني قليلة، فأرادوا أن يبالغوا في التعبد وكل واحد بما ظهر له. فلما بلغ أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خطب فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالعبرة يا إخوة بأن يكون عملك طيبا مقبولا عند الله عز وجل ولو كان قليلا، لا يهم كثرة العمل، يعني إذا كانت يعني غير مقبولة أو كان هذا العمل لا تتوفر فيه شروط القبول، العبرة بأن يكون عملك مقبولا. وقد مر معنا قول الفضيل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني في قول الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا. فالعبرة بحسن العمل وبكونه طيبا مقبولا عند الله تبارك وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. هذا فيه دليل على أن الرسل يأمرهم الله تبارك وتعالى ويوحي إليهم، وهم صلوات الله وسلامه عليهم يبلغون الناس الشرع والوحي الذي جاءهم من الله تبارك وتعالى. فأمرهم الله كما جاء في الحديث بأن يأكلوا من الطيبات، والطيبات هي التي أحلها الله، هي الأمور يعني التي أحلها الله تبارك وتعالى لنا، وأيضا هي التي اكتسبت بطريقة شرعية، فما لم يتوفر فيه هذان الشرطان فليس من الأكل الطيب، كأن يكون مما حرم الله تبارك وتعالى أكله كالميتة، أو أن يكون يعني حلالا لكنه اكتسب بطريقة غير شرعية، كأن يعني يسرق الإنسان يعني طعاما حلالا، فهذا ليس من الطيبات ولا يحل أكله لأنه اكتسب بطريقة غير شرعية. وفيه إشارة أيضا إلى أن الأكل الحلال يعني سبب في صلاح العمل وعون عليه، يعني كما جاء في تفسير كثير للآية، لأنه تبارك وتعالى قال: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كأن يعني كما قال ابن كثير في التفسير أن الأكل الحلال يعني سبب في صلاح العمل وعون عليه، ومن كان يعني أكله حراما يعني كان هذا سبب في تثبيطه وتخذيله عن العمل الصالح. لذلك تجد الكثيرين ممن يكون في كسبهم نوع من الحرام، وإن لم يكن كسبهم كله حرام تجدهم يعني يتثبطون عن فعل الخيرات وعن فعل الصالحات، وتجد يعني عملهم يعني يكون مخلوطا بالرياء يعني الظاهر البين للناس، الله المستعان. وكذلك يعني مما يستفاد في الآية أن في قوله تعالى واعملوا صالحا يعني يراد به الشكر، يعني كلوا من الطيبات واشكروا الله تبارك وتعالى على أن وفقكم لهذا الأكل الطيب. فالإنسان يعني مأمور بشكر النعمة، لأن الشكر يعني يثبت هذه النعمة وسبب في بقائها، ومن كفر نعم الله تبارك وتعالى كان كفره هذا سببا في يعني زوال هذه النعم، ومن زوال من كفر النعم أن يعني تستعمل في معصية الله، وأن يعني يعصى الله تبارك وتعالى بعد أن وفق الإنسان للأمور الطيبة. فمثل إنسان يوفقه الله تبارك وتعالى يعني الأكل الحلال والأكل الطيب، لكنه لا يستعمل تلك يعني القوة وتلك الصحة التي يعني تنتج عن هذا في يعني في طاعة الله، فتجده يعصي الله تبارك وتعالى ولم يشكر يعني هذه النعمة التي أفاضها عليه الله تبارك وتعالى من طيب المأكل وحسن أو صحة البدن. والله المستعان. والآية الثانية يعني فيها أمر من الله تبارك وتعالى بالأكل من الطيبات، يعني وهذا الأمر يتضمن يعني النهي عن الأكل الحرام، الأمر بالأكل من الطيبات يتضمن النهي عن أكل الحرام والخبائث. وفيه أيضا في الآية أيضا رد على من يحرم الأكل الطيبات ويزعمون أن عدم أكلهم الطيبات هو ورع منهم وزهد منهم في الدنيا كما يفعله الصوفية، يعني وهذا يعني باطل، إن الله يقول كلوا من الطيبات. وكذلك اللباس، يعني الإنسان يعني جميع الطيبات أحلت لنا سواء كانت في الملبس أو في المأكل، وكما أن جميع الخبائث والمحرمات حرمت علينا. المهم أن يكون الإنسان أو أن يعمل الإنسان بلا إسراف ولا مخيلة، لا يدخل على الإنسان الإسراف أو المخيلة يعني الكبر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني ثم ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلا لما سبق، وهو هذا الشخص يعني قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، وذكر يعني من شأنه، وذكر في الأخير أنه يعني لا تستجاب دعوته، وذكر السبب على ذلك. فيعني هذا الشخص توفرت فيه دواعي استجابة الدعاء قد ذكرها يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنه كان يعني في سفر وكان في حالة نرفة، يعني ليس عنده كبر، وكان رافعا يديه إلى السماء مادا لهما إلى السماء، يعني وهذا أيضا من دواعي استجابة الدعاء. وذكر أيضا أنه كان يستغيث بالله تبارك وتعالى ويتوسل إليه بربوبيته ويقول يا رب يا رب، وهذا أيضا من دواعي الاستجابة. وكل ذلك ومع كل يعني هذا لم يستجب الله له، لماذا؟ لأنه ارتكب مانعا من موانع الإجابة، ألا وهو أن ما أكله كان حراما ومشربه كان حراما ويعني وملبسه كان حراما، وكما قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم فأن يستجاب لذلك، أي يعني يبعد أن يستجاب له، يعني وهذا فيه بيان خطورة التغذي بالحرام وأنه من أسباب رد الدعاء ومحق البركة ومن أعظم أسباب دخول النار، يعني والله أعلم. نمر إلى الحديث 11. قال رحمه الله عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. السبط هو ابن البنت، كما أن الحفيدة هو ابن الابن، ويقال يعني يريبك بفتح الياء ويريبك بضمها، لكن الفتحة يعني أفصح وأشهر. والنووي رحمه الله وصف يعني الحسن رضي الله عنهما بأنه سبط رسول الله، بأنه ريحانة رسول الله، يعني لأن الحديث أو الدليل ثبت بأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الحسن والحسين بأنهما ريحانتاه رضي الله عنهما. للفائدة فإن هذا الحديث مما اختلف في صحته وضعفه، والصواب أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه قول أثر عن بعض الصحابة كعمر رضي الله عنه وابنه عبد الله، وكذلك يعني ثبت عن الإمام مالك أنه قاله رحمه الله. يعني هذا الأثر يعني من قواعد الإسلام العظيم، ومعناه أن المرء يدع ما عنده أو ما له فيه شك إلى ما لا شك له فيه، يعني وهو يشبه حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه السابق: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، يعني هذا الحديث. يعني فإذا اشتبه عليك أمر، يعني أفعله حلال أم حرام، فإنك تدعه وتفعل ما أنت متيقن أنه حلال. هذا معنى يعني هذا الأثر. وكذلك من معانيه ما جاء في القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك. يعني إذا كنت مثلا متوضئا ثم مر عليك الوقت ثم شككت وضوءك باق أم انتقض، يعني فابني على اليقين، فابني على اليقين، ويقينك لا يزول بالشك. ما هو اليقين في هذا في هذا في هذه يعني الحالة؟ يقينك هو آخر شيء أنت متيقن منه، وهو أنك على وضوء، فابني عليه وانبذ الشك. ما هو الشك؟ وهو حدوث يعني الناقص للوضوء. هذا الناقص أنت شك فيه، أحصل أم لم يحصل، فهذا الشك تنبذه وتبني على اليقين. يعني كما مر يعني معنا في حديث يعني النعمان أن الريب والشك الذي يحصل للإنسان في العبادات وكذا يعني لا يدخل فيه الوسواس، الوساوس يعني غير داخلة لا يلتفت إليها الإنسان. نحن نتكلم عن الريب يعني الحقيقي والشك الحقيقي، هذا ما يتعلق بهذا الحديث. ثم قال الحديث الذي بعده، قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره. هذا الحديث أيضا اختلف فيه الحفاظ، والأكثرون على أنه لا يصح وأنه يعني مرسل لا يثبت. لكن يعني سنشرحه إن شاء الله، لأننا اشترطنا في الأول أننا سنشرح كل الأحاديث. هذا الحديث هو أحد الأحاديث الأربعة التي عدها ابن أبي زيد القيرواني الإمام، يعني الذي كان يلقب بمالك الصغير، عده أنه أحد الأحاديث الأربعة التي تعد من أصول الأدب. وجماع الأدب والخير يتفرع منها. ومعنى الحديث أن من حسن إسلامه فإنه يترك ما لا يعنيه من قول أو فعل، ويفعل ما يعنيه من الأقوال والأفعال. والأمور التي لا تعني الإنسان وينبغي عليه تركها هي جميع المحرمات والمكروهات والمشتبهات، وينبغي عليه فعل الواجبات يعني والمستحبات. كل هذا يعني حتى يحسن إسلام المرء ويكمل ويبلغ إلى درجة المحسنين أهل الإحسان الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الواحد منهم يعني يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. وهذه المرتبة إذا بلغها المرء يعني فإن ثوابها عظيم جدا، وخيرها يعني كبير. يعني فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الحديث المتفق على صحته: إذا أحسن أحدكم إسلامه كان له بكل حسنة يعملها 10 حسنات إلى 700 ضعف، وإذا عمل السيئة كانت السيئة بمثلها. يعني فمثل هذا الفضل لا يستهان به، وعلى الكيس الفطن أن يحرص على بلوغ هذه المرتبة، مرتبة الإحسان. قد تكلمنا عنها في حديث جبريل بما فيه يعني الكفاية، وهنا أيضا تكلم. كذلك يعني أدخل الشراح في هذا الحديث أن المرأة ينبغي عليه أن يترك ما لا يعنيه من الكلام، يعني سواء كان مسموعا أو منطوقا، فلا يسمع ما لا يعنيه ولا يتكلم فيما لا يعنيه. وهذا الأدب لو التزمه الناس اليوم لكانوا في خير كبير. الآن تجد الواحد يعني منا اليوم يتكلم يعني ويسأل المشايخ ويضيع يعني وقته ووقتهم فيما لا يعنيه، فيما هو في غنى عنه. تجد الواحد منا اليوم يتكلم في أمور العامة، في أمور السياسة، في أمور يعني تحصل لم يتكلم فيها العلماء، ويعني وتجد هؤلاء يتكلمون ومنشغلون بها. يعني هذا يعني ليس من حسن إسلامهم. يعني قد يؤدي الإنسان، قد يؤدي يعني هذا المرء إلى المهالك، وقد شاهدنا الكثيرين ممن انحرف وزاغ بسبب كثرة الكلام فيما لا يعني، والله المستعان. يعني فالواجب على طالب العلم إذا سمع أو رأى ما أشكل عليه أن يرده إلى عالمه ولا يتدخل فيه. احفظ لسانك يا طالب العلم، احفظ لسانك. يعني قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأولو الأمر هم العلماء والأمراء، فما أشكل عليك رده إلى يعني عالمه، وما لا يعنيك فلا تتدخل فيه، يعني لا تلتفت إليه لا سماعا ولا كلاما. فلهذا يعني نصيحتي لكم يا طلبة العلم هي أن تشتغلوا بالعلم، اشتغلوا بالعلم حفظا ودراسة وفهما، فما أنفقت الأوقات في أفضل منه. وفضل يعني طلب العلم عظيم لا يخفاكم، ومن بركته وفضله يعني على صاحبه وعلى المشتغل به أنه يمنعه من مشاركة الغوغاء في كثرة كلامهم وفي سفههم وسوء ما هم فيه. يعني والعلماء دائما يوصون يعني طالب العلم يوصونه بالاشتغال بالعلم، يعني وترك ما لا يعني، خاصة في زماننا هذا يعني وقد كثرت فيه الفتن وكثر فيه الجهال وعلماء السوء، يعني فلا سبيل إلى النجاة بدون العلم. الله والله الموفق وهو المعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.